فبلغ قريش فجمع الجموع وحبشت الأحابيش وصدوا هذا الركب عن الوصول إلى البيت وحيل بينه وبينه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف وانتظر، وجاء بعض الذين يفاوضون كبديل بن ورقاء، وكان رجلا من العرب مشهور بتعظيم الهدي والبدن، وشاور النبي صلى الله عليه وسلم ورجع لقريش وقال ما جاء رجل إلا لعمرة وما أراد قتالا ولا غيره. وبدأت قريش تشعر بخطر جاسم، وفي نفس الوقت هم على يقين بأن محمد ما جاء لقتال. بدأت مفاوضات، انتهت المفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم على جميع شروطه. لما بركت الناقة قال والله ما وضعوا لي خطة يعظم فيها البيت إلا ووافقتهم عليه. فمن ضمن هذه الشروط شروط، منها بأن محمد صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ويأتي من العام القادم، منها أنهم إذا دخلوا يدخلوا في سيوفهم في أغمادهم، يعني شروط وضعت. ومن هذه الشروط أن من وضعها سهيل بن عمرو من نفسه بدون اتفاق مع قريش، أن من جاء من المسلمين مشركا لا يرد، ومن جاء من المشركين مسلما للإسلام يرد لا يرد. الشاهد هنا هذه الشروط رأها الصحابة جائرة جدا جدا وظالمة، ورفضوا هذه الشروط تماما. حتى عمر صرخ وبدأ يناجع النبي صلى الله عليه وسلم، صمم على كتب العقد بينه وبين قريش. فبعدما انتهت المشكلة لابد من الرجوع، فكانوا قد أحرموا وجاءوا بهدي وأرادوا العمرة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل، فأمر الصحابة أن يحلوا ورفضوا، سكتوا ما أجابوا. كلمة رفضوا مني خطأ، ما أجابوا، لأن هو فرق بين الرفض وبين السكوت أنهم كانوا يتمنون وينتظرون ربما يأتي وحي أو يتراجع النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطه مع قريش. حتى قال 1400 لو شئت أن نأتي عليهم ما أبقينا منه على قريش، لكن صلى الله عليه وسلم ظل مكانه، أمر والكل سكت، أمر بالحلق والنحر لمن معه هدي كل سكت. فدخل على أم سلمة وشكى لها الخبر. انظروا إلى فقه أم سلمة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الصحابة أصابهم من الغم ما أصابهم لعدم ذهاب للبيت، وما خرجوا من بيوتهم إلا أنهم يؤمون البيت، ولكن أخرج عليه ثم أتي بالحلاق، فإن حلقت ورأوك حلقت حلق، وانحر بدنتك، فإن رأوك ذبح ذبح. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم خرج وجاء بالحجام وحلق له شعره. فلما رأى الصحابة جميعا هذا كل دار إلى صاحبه ليحلق شعره، يتبدلوا في حلق الشعر، حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من شدة الغم. وتم النبي صلى الله عليه وسلم نحر كل من معه، كان معه هدي نحر. إذن القضية هنا في قضية الابتداء لا تفحفر، ابتليت الأمة بعلم الكلام وعلم الشقشقة وفي دين معاصر ودين مش معاصر، وإسلام حريف وإسلام قديم، والإسلام هو الإسلام باقي. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي تنازل منك ولو ذرة من الإسلام أنت الخاسر، إذ ربنا عز وجل سيحفظ هذا الدين حتى على يد واحد. لو واحد في أطراف الأرض هيبقى عنده علم رفعه لفوق كده يقول هذا الإسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. الظهور هنا مش بمعنى أنهم يعني لهم غلبة وتمكين، ظاهر مقيم للكتاب والسنة تماما بلا خرم أو نقص، مقيم ظاهر لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى قيام الساعة، حتى ولو كانوا في غيابات السجود على شظية جبل في وديان في شعاب، هم على الحق وهم باقون، وسيوسر الله لهم من يسمع منهم ومن يصل إلى الحق عن طريقه. فالشاهد هنا إن أي تنازل عن الكتاب والسنة، أي تنازل عن الحق بأي صورة من الصور وبأي تأويل مهلك لصاحبه. وعلى هذا فيجب لمن أراد الخير من هذا الدين أن يأخذه كله. أعظم آية، أعظم آية، قال حبر من أحبار اليهود لو نزلت علينا معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين أي إيش هو الدين؟ الدين الكتاب والسنة. الدين ما جاء مع رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، أي صورة تأتيك من عند نبيك صلى الله عليه وسلم هي الدين وهي الإسلام. كلما تركت وتنزلت لابد أن ترجع وترجع وترجع إلى أن ترجع القهر. فقال باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان وهو الحاكم بن نافع البحراني قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار الخمسي قال عن نافع مولى ابن عمر قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجاته، أي حلق بعد أن انتهى من نسكه. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو النيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين، دل على أن الأفضل إيه؟ التحليل. أذكر كان معنا في حجة طبيب يعني من الناس اللي هم المستوهم الراقي خالص دول، اللي هو ايه عامل زي السلوفان ما فيش فيه كرمشة خالص. فالمهم طبعا هو كان متأفف جامد من يعني كانش فيه زحام بالمرة يعني بس متأفف من وضع الخيام متأفف كذا. المهم الشاهد بدأ يتدرج ويتأقلم وعاش الجو الإيماني جو الحج. فبدأ يمكن يقول يا اخواننا اللي بيحلقوا بالموز دول شكلهم بوحش، وبدأ يعني يدعو ويهاجم اللي بيفكر يحلق. كل واحد برضه يبقى شكله مسلم شكله محترم وشكله جميل وي. هو الشاهد انني خلوت به في جم وقلت له يعني ارى فيك خيرا كثيرا، ولكن اسالك سؤالا، كم محبتك لربك؟ تحب ربنا قد ايه؟ عليه السلام. في حد ما يحبش ربنا؟ حب ربنا أكثر من دينك. تري يعني في ذات نفسي لو علمت أن ربك يحب شيء منك، يعني يأخذ مثلا ربنا عاوز منك حاجة يريد منك شيء تعطيه؟ طبعا أعطيه روحي كله. تقول ربك عز وجل يحب منك شوية شعر من راسك يشيلهم بالمرس عليه السلام. تقول نعم بس يقول رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. حب الله عز وجل هذا أنا في ذل وفي كسر. أنا انتهيت من هذا الكلام. قال والله لابد أن أحلق. وفعلا حلق كان في الأول كده شكله كده مش عارفين كل ما شاء الله، لأن نور الطاعة يا إخوانا خلاف ظلمة المعصية. فلذلك الإنسان ينبغي دائما سارع لأي أمر يحب الله عز وجل. ولكن طبعا الإسلام جاء للكل. بعض النفوس تقف عند منزل معين لا تصعد أبدا. يعني البعض مثلا عاوز يقول لك أنا بس عاوز الزحزحة زحزحة. كم مرة الشيخ عبد الحميد رحمه الله تعالى كان دائما يقول لي بس يا شيخ انا عاوزين نزحزح شوية عن النقطة. لا، ان طلبت فاطلب الايه؟ الفردوس الاعلى. عظم على ربك الامنية. تعظيم الامنية هذا يعطيك منزل يعطيك مكانة حتى ولو نزل. ولكن ربما باخلاصك بالدعاء في طلب الفردوس الاعلى ترى نفسك في اعلى بقى. موقف جميل حصل مع أنس. دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يتحدث في حديث، فسأل سؤال الرجل يحب القول ولما يأتي من الأعمال كأعماله. واحد يحب ناس في درجة عالية من الفضل والمنزل والمكان، لكن مش عارف يوصل له. النبي صلى الله عليه وسلم سكت إلى أن قال السائل ورد عليه، فقال له المرء مع من صدق الحب وصدقت الأمنية. قال أنا فما فرحنا بشيء أحب من هذا، إذ نحن نحب رسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ولما نأتي من الأعمال كأعمال. إذن الإنسان كلما عظم الأمنية على الله عز وجل كلما أعطاه الله ما أراد، وربما ضاعف له الأجر بهذه الأمنية. قال والمقصرين، فقلنا طبعا في بعض النفوس ما تقدرش تواصل بتقف عند حد معين. هذا الحد هو باب من أبواب القصور، وذلك منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وقيل كلهم ناجي. من ضمن الظلم للنفس إنك تهضم حق نفسك، بمعنى أنك قادر على الكسب ولا تكسب. يعني مثلا أنت عندك فتح متجر فتح مصنع أي شيء، المصنع بيخش لك ربح انت مش عاوز ربح خالص ورفضت هذا الربح تمام. بدأ رأس مالك ينقص إلى هتوصل لمرحلة الإيه؟ الإفلاس. ده بيسميه عرف أهل الدنيا يسموه إيه؟ اسمه إيه ده؟ ظالم لنفسه. واحد عمال ينزل يعني رأس المثابت ده بينزل وبينزل وبينزل لغاية الإفلاس، ظالم لنفسه. طيب المقتصد بقى اللي هو بس وصل يدوب بس رأس المال ثابت، لما بتكلم على الدنيا رأس المال إيه؟ ثابت. انا مش عاوز حاجه خالص، هو يثبت راس المال ده مقتصد. السابق يكسب، كل ما يلاقي مكسب يطلع يطلع يطلع في علو. الامر في الاخره هكذا. في ناس ما راى بابا من الطاعات الا ودخل، عظم هذا الباب ام قل. ما راى شيء يقربه من عظم الا اقدم اي خير. ولذلك سؤال لما سمي بعض الأنبياء الأمم الخمسة من أولي العزم من الرسل؟ لما؟ ما معنى أولي العزم؟ ها؟ لا هذا سبب، لكن ليس هذا. وربنا عز وجل لما قال عن آدم إيه؟ ولم نجد له عزم. يعني إيه؟ نجمع بين ديك وبين أولي العزم. في القرآن كده في عزم كتير. عندهم عزيمة قوة على أداء الطاعات والقربات بخلاف من دونه. يعني مثلا ممكن واحد مثلا ايه، يعني زي ما بيقول واحد زي حالتنا كده كافي خير وشر، لكن لو تعرض لفتنة صغيرة ما يلاقيش عزم يصب. فمن كلامي يعني مثلا حصل مشكلة، فتنة، افتقر، حد مات، انتكس، حصلت له مصيبة، ما عندوش العزم اللي يواجه به المحن والفتن. فقولوا العزم، دول عندهم عزم عظيم جدا، ثبتهم الله عز وجل به وأعلى قدره فرفعهم على جميع الخلق. ولذلك بهذا العزم واجهوا الجبابرة وهذه الأشياء اللي هو الثمرة بقى اللي قالها الأخ عمر، النتاج من العزم القوي جدا. في هناك من الأنبياء دونهم نفس القضية بالنسبة لذاك الخلق. فممكن بعض البشر تجد له يعني مستور، لكن ربنا يثبت ولا يأتي له بفتن تزلزل أو تزيح. لكن لو عرض لأدنى فتنة لهلك، لأن عزمه إيه؟ ضعيف. لذلك دائما الإنسان يستعيذ بالله عز وجل ويطلب الثبات، ولا تتمنى لقاء العدو، إلى غيرها من الأشياء التي يعني الإنسان لا يعرض نفسه لاختبار. بعض الناس يقول لك اختبر نفسي. يعني رجل دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبه من البلاء أنه صار كالفرخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله ما بك؟ قال دعوت ربي، اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجل لي به في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب وقال وأنا تطيق هذا؟ هل سألت ربك العفو والعافية؟ لأن الإنسان لا يقدر على ذرة من عذاب الله، على ذرة من الفتنة. ممكن ترى نفسك كده يعني ما شاء الله وتشعر بأنك يطير قلبك، تتعرض لفتنة صغيرة جدا بها تهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان لابد أن يعظم الدعاء والاستغاثة ويستعيذ بالله عز وجل من الفتن. قال وقال الليث حدثني نافع قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، قال وقال عبيد الله حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين قال حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام قال حدثنا محمد بن فضيل وهو ابن جرير الضبي قال حدثنا عمارة وهو ابن القعقاع الضبي أيضا عن أبي زرعة وهو ابن عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قال وللمقصرين قالها ثلاثة قال وللمقصرين. والتقصير ليس كما يفعل البعض، التقصير في حق المرأة أن تأخذ من شعرها قيد وأنمله من الضفار، أما بالنسبة للرجل لابد يكون التقصير يعم الرأس كما أن الحلق يعم الرأس، التقصير إيه؟ يعم الرأس. طيب سؤال، لو أن شخصا حلق، اسمعوا كلمة حلق دي عندي بالماكينة ليه يسمى إيه؟ ألا يسمى حلق؟ يعني كلمة أروح أحلق دي احلى قضيه في عرض، يعني عندنا اللغه بتاعتنا اتلخبطت كلها، ليس المعنى الدلاله بتاعتها الحقيقيه. هحلق يبقى انا بقول هحلق وانا كده وانا كده، انما هروح اعمل ايه؟ اقصر، اساوي الى غيره. لكن كلمه حلقه لا تكون الا ايه؟ ازاله كليه. ازاله ايه؟ كليه. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي، وللبخاري خمسة شيوخ جميعا عبد الله بن محمد. قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم. حلق وقصر البعض، طبعا بعض الأمة مسلمة الفتح وغير هؤلاء قصر. قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل سميه الضحاك مخلد عن ابن جريج عبد الملك عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنه قال قصرت عن رسول صلى الله عليه وسلم بمشقص. والمشقص اللي هو ايه بقى؟ مقراض زي المقص. نقف هنا ان شاء الله.